بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محضرة النين نقدم لكم الدرس 55 من شرح نظم قراءة الأبصار بسيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد النين حفظه الله بتاريخ 18/3/2019 ميلادية. هنا قد توقفنا عند قول المطير رحمه الله تعالى: وكم عمن وعمهن أذهبت عن عيون وعن قلوب حتى أدركت الأبصار والبصائر ما لم تكن تظنه الضمائر، وكم من الأدواء قد أبرأتها في الحال بالراحة إذ لمست، بل فار منها الماء لما رميوا حتى ارتوى الأصحاب، بل توضأوا ومطروا سبتا استسقيتا بها وأقلعت استصحيتا، ومن عليه أو له دعوتا أصاب في الحالين ما سألتا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. الله عظم قدر جاه محمد وأماله فضلا عليه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا خزائن رحمتك، وارحمنا برحمتك إنك على كل شيء قدير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الأستاذ إسلام تلين تاب إن شاء الله مع النص اللي قدمته حيث قدمتم: وكم عمن وعمهن ذهبتا عن عيون وعن قلوب حتى أدركت الأبصار والبصائر ما لم تكن تظنه الضمائر. هذا في الحديث عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تعد. قال في الواضح المبين: ومعجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم ليست تعد، وفي الشفاء منها كثير قد ورد. قال اللمطهون اليوم ثبات نصنا عندنا حالا، قال: وكم عمان وعمهن ذهبت. العمى معروف هو ذهاب البصر كله، أحد مات عنده بصر. وعمهن، العمى هو ضلال، معناها أحد مصاب بالعمى، معناها عنه يتحرك في الضلال، ماشي فيه ما واضح له الصورة لأنه ضال ما هداه الله تعالى. معناها: وكم عمان وعمهن ذهبت، معناها عنه أذهب العمى عن الأعين والعمى عن القلوب. قال: وكم عمان وعمهن ذهبتا عن عيون وعن قلوب حتى أدركت الأبصار اللي هي العيون، والبصائر اللي هي الضمائر القلوب اللي هي نور القلب، ما لم تكن تظنه الضمائر. معنى هذاك اللي البصائر الراتية والأبصار ما وشي كانت الضمائر، القلوب كانت تظن عنه يقد يحصل. أكو معنى: وكم عمان وعمهن ذهبتا عن عيون وعن قلوب حتى أدركت الأبصار والبصائر ما لم تكن تظنه الضمائر. حق. وعيد روى النسائي عن عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف قال له، عن عثمان بن حنيف أن أعمى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يكشف عن بصري. قال: انطلق فتوضأ، ثم صلي ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني متوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في. اللي منين قالها؟ كشف الله له عن بصره وعاد وعاد وعاد يشوف. حق. زين. لهم ولي شوفنا قال نفث في عيني فديك وعلي فبرئا في الحين دون مهل. فديك قال بصق في عيني فديك وعلي فبرئا في الحين دون مهل. وعيد عينيها كان لا يبصر بهما شيئا. ولا نفث فيهما النبي صلى الله عليه وسلم نفث في عينيه توف وفذاك. وعاد دخل الخيط في الإبرة وهو عنده 80 سنة حق. والنعمان أملي معناها قتادة بن النعمان يوم أحد والله يوم بدر والله الخندق أملي عينه ردها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وكانت ما تأثر مذكا عقب ذاك أبدا. وقيل عنه قاع عينيه 2 حق زين. عينا فديك البصقت عليهما فكان من الزرقاء أو فرما وراء. قال الشيخ أحمد بن محمد محمد سالم ما لم تكن تظنه الضمائر وكم من الأدواء قد أبرأتا في الحال بالراحة لمست. معناها كم ملي من الأدواء معناها من الأمراض قد أبرأتا في الحال بالراحة يركف إلى مستا معناها لا شمسه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة الكريمة يبرأ مباشرة. عن ابن عباس رضي الله عنه جاءت امرأة بابن لها به جنون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح صدره فثعثعته وتوفى اللامنين. وقالوا ذاك الشوفية وتوف إلى آخر الحديث حاج. وكانتم اللي مرة شرحبيل كانت أيد فيها شيء يمنع من القبض على السيف ولا يقدر يحكم بهم اللي عنان الدابة فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلين ذاك اللي بقى لين بقات لين بقى لها أثر اللي كان شاكي في يده ما بقى منه. بل فار منها الماء لما رمعوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضوا. معناها عن راحة النبي الشريفة المقاع نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حق. ذاك قالوا مرات به اللي في الصحيحين عن أنسين حانت صلاة العصر فالتمس الناس كانهم رأوا باش توضوا الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وفي لفظ البخاري عنهم كانوا 80 رجلا حق. وفي رواية ثانية عنهم كانوا 300 رجاج حق. قال بل فار منها الماء لما ومعوا حتى ارتوى الأصحاب بل توضأوا ومطروا سبتان. إذا استسقيت بها وأقلعت إذا استصحيت معناها هذه الراحة الشريفة الكريمة راحة النبي صلى الله عليه وسلم منين رفع راحتيه إلى النبي إلى الله جل وعلا مطروا سبتا منين استسقى. قال ومطروا سبتا إذا استسقيت بها وأقلعت إذا استصحيت. أراه ذاك المل اللي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل المياه. يقول السيوطي: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، يليه ماء زمزم فالكوثر فنين ثم باقي الأنهر. واللهم لي يليه ماء معناها يليه زمزم فماء الكوثر، هذا كل نسخة. ومطر سبتا إذا استسقيت بها للراحة، وأقلعت معناها السحاب فات إذا استصحيت، أنا أطلبت الصحو عن المعنى يتوقف وتوقف حق، لأنه هو كان صلى الله عليه وسلم يخطب وجحد فسأله السقي السحاب، رفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اسقنا ثلاثا. والله في رواية: اللهم أعيذنا. وما في السماء قزعة، ما فيها قزعة الساعة، ما فيها قزعة. فأرسل الله المطر عليهم من الجمعة إلى الجمعة الثانية، فلم يروا الشمس مدة سبعة أيام. من إعادة الجمعة الثانية جاء ذاك اللي الشخص اللي هو اللي جاء في الأسبوع الماضي وطلب الاستسقاء، وقال له: ادعو الله أن يكشف عنا هذا المطر. انكشف المطر وخاض ملي في الشمس، الشمس ما كانت مواجهة. ومن عليه أو له دعوت أصاب في الحالين ما سألت، معناها ملي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعظم شأنه عن حد دعا عليه بالشر ولا دعا له بالخير. ذاكره هو ذاك اللي دعا عليه به له راح حاله يسوشنه، لأن الله جل وعلا مجيب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حق. معناها عنه هو دعا على قوم ودعا لقوم، دعا على كسرى مثلا بتمزيق الملك من مزق كتابه، ودعا لمضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يسوى على قوم وسوى لقوم، معناها بالخير أو الشر، ذاك اللي طلب الله تعالى له يعطيه له حالا حق. إذن: ومن عليه أو له دعوت أصاب في الحالين ما سألت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وإلى حلقة أخرى، أشكركم الله تعالى والسلام عليكم.